بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على العباد الذين اصطفى وبعد. نكمل بإذن الله تعالى شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني. كنا انتهينا من الكلام على الحديث الصحيح والحديث الحسن، بعد ذلك تكلمنا على الحديث الشاذ. يقول ابن حجر بعد أن تكلم على الحديث الصحيح والحسن: وزيادة راويهما مقبولة. وزيادة راويهما اللي هو ايه؟ زيادة راوي الحديث الصحيح او الحسن، يعني ايه؟ الراوي المقبول، سواء كان تام الضبط او خفيف الضبط. الزيادة التي يزيدها في الإسناد، وزيادة سواء زيادة في الإسناد أو في المتن، وزيادة راويهما مقبولة بشرط ما لم تقع منافية. إن كانت منافية تكون هذه الزيادة شاذة، منافية لمن هو أولى منه عددا أو عدالة. ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، لمن هو أوثق منه. فإن خولف الضمير عاد على من؟ فإن خولف اللي هو راوي الحديث الصحيح أو الحسن، يعني راوي الحديث المقبول، إن خولف بأرجح، فالراجح المحفوظ. بدأ يتكلم عند المعارض، عندنا الزيادة طبعا دي بتكون حديث، فهذه الزيادة عندنا الاثنين مقبولين، لكن هناك من هو أرجح. الزيادة الآن نتكلم عند الايه؟ عند التنافي. زيادة الأرجح الراوي اللي أكثر عددا، اللي أكثر عدالة، زيادته هذه هي الزيادة الايه؟ المقبولة. ده بيسموه الايه؟ المحفوظ. المقابل اللي هي الزيادة بتاعت الراوي الأقل بيسموها الايه؟ الشاذ. يبقى فإن خولف، يعني راوي الحديث صحيح أو الحسن، بأرجح، فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. لحد كده احنا كنا انتهينا في الكلام المرة الماضية. بعد ذلك يقول: ومع الضعف، يعني المخالفة إذا كانت مع الضعف، فالراجح المعروف ومقابله المنكر. الآن هو يتكلم على هناك مخالفة أخرى، ولكن من راوي ضعيف. خالف من؟ دي فيها بحث، يعني هذا الراوي الضعيف يخالف راوي الحديث المقبول اللي هو الصحيح أو الحسن، ولا يخالف ضعيف ضعفه أقل منه، يعني هو أولى في القبول منه، ضعفه غير إيه؟ شديد. المهم إن الراجح في هذه الحالة مع ضعف المخالف، الراجح يقال له المعروف، والمقابل يقال له المنكر. يعني عندنا أربع أسماء أنا عرفناهم: الشاذ، المعروف، المنكر، المحفوظ. الشاذ هذا الثقة خالف من هو أوثق منه. رواية الأوثق هذه تسمى محفوظ. الضعيف خالف من هو أولى منه، زيادة هذا الضعيف تسمى منكر، مقابله يسمى معروف. احنا نتكلم، احنا الآن هنعيدهم تاني، هنقولهم تاني بالتفصيل، وهنوسع في هذا الكلام. لكن الآن احنا بدأنا نتكلم الآن بعد ما نتكلم على راوي مقبول يخالف من هو أولى منه، فيبقى شاذ ومقابله معفو. لو معه ضع يبقى منكر ومقابله معه. يقول ابن حجر ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. في النزهة لما شرح هذه العبارة عبارة النخبة قال وإن وقعت المخالفة له زيادة له مثبتة في بعض النسخ وبعض النسخ غير مثبتة في هذه الزيادة وهي زيادة مهمة لأن السياق هو يتكلم على راوي الحديث المقبول سواء كان صحيح أو حسن تام أو خفيف الضبط فلما يتكلم يقول ومع المخالفة وإن وقعت المخالفة له يعني لهذا الراوي الإيه المقبول معايا يا جماعة ليش معايا ظاهر السياق هذا هو تفسيره وإن وقعت المخالفة لهذا الراوي اللي هو المقبول يجي عندنا طبعا مع الضعف من المخالف فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر هنا في إشكال مرة احنا عندنا في الحالتين ان المخالف لو قلنا ان هو ايه المخالف هو راوي الحديث المقبول في الحالتين مفروض يكون لي اسم واحد لكن مرة عليكم السلام مرة سماه معروف ومرة سماه ايه لا محفوظ مرة سماه معروف ومرة سماه ايه محفوظ فده عمل اشكال في العبارة والمعروف وبعض التلاميذ لما راجع ابن حجر في هذه المسألة هو بدأ يفسر العبارة دي بتفسيرين سنسبق الكلام هنتسلسل معه الآن فأجمل لك الايه الفكرة اللي نتكلم فيه هنسلسل الكلام في هذه المسألة وتفسير هذه العبارة من ابن حجر وحاول كده ايه تنتبه معي وإن وقعت المخالفة له يجى ظاهر الكلام له يعني لراوي المقصود صفت وإن وقعت المخالفة مع الضعف يعني مع الضعف ممكن تحمل مع الضعف في الايه الطرفين يعني ضعيف وضعيف خلف ضعف واحد زاد واحد لم يزد هذه الزيادة لكن بعضهم أولى وأقرب من الآخر في الضعف يعني هذا ضعفه شديد وهذا ضعفه ايه اقل يعني كان الترجيح مش في نفس الدرجه من الضعف واحد ضعيف جدا واحد مثلا صدوق يهم او في حفظه شيء او اختلط واحد كذاب واحد ضعفه اقل مقبول عنه مثلا ايه فاحش الخطا ما فاحش الخطا اولى من الكذاب يجا حذف كلمه له ممكن العباره تفهم ان الضعف فيه الجانبين اللي زاد والذي لم يزد لكن لما اثبت هذه العباره فان وقعت وان وقعت المخالفه له رجع الضمير كله ماشي مع المقبول مع راوي الحديث الايه معايا كده طيب احنا الان هنمشي في العباره على هذا الكلام لان هو احنا اثبتنا هذا الضبط والسياق ماشي ان وقعت المخالفه لراوي الحديث الايه المقبول مع الضعف من الايه المخالف يبقى المخالف هو المقبول المقبول راوي الحديث المقبول والمخالف هنا هو الضعيف فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر مثاله بدأ يضرب مثال وهذا المثال يؤكد ثبوت هذه الزيادة عند ابن حجر ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب ابن حبيب أبو زرعة يقول عن حبيب ابن أبي حبيب هذا حبيب ابن حبيب هذا يقول عنه واه الحبيب واحد يعني كده ايه باي. عن ابي اسحاق عن العيزار ابن حريب عن ابن عباس. يجي حبيب ابن حبيب اللي هو ضعيف واهل الحديث. عن ابي اسحاق عن العيزار ابن حريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث من اقام الصلاه واتى الزكاه الحديث. قال ابو حاتم هو منكر. قال ابو حاتم هو منكر يعني هذا الحديث بهذا الاسناد منكر. شوف العله اللي ذكرها ابو حاتم لان غيره من الثقات رووه عن ابي اسحاق. الجميل هو بيتكلم عن مين الان؟ على حبيب لان حبيب وشيخه ابي اسحاق. غير حبيب روى عن ابي اسحاق موقوفا وهو المعروف. شوف المسألة ازاي؟ وهو المعروف. يجي الآن واحد رواه موصول، واحد رواه موصول يعني بذكر ايه؟ ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، واحد وقف على ابن عباس. اللي رواه بالزيادة، اللي رواه بالزيادة اللي هي زيادة الايه؟ زيادة الوصف، زيادة الوصف لذكر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حبيب ابن حبيب وهذا واحد حبيب. خالفه غيره فرواه ايه؟ موقوف على ابن عباس ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحديث الذي فيه الزيادة منكر. حديث اللي فيه الزيادة منكر. طب الآن غيره من الثقات. يجي عندنا واحد واهل حبيب وخالف واحد ايه؟ خالف ثقات. يجي هذا يؤكد كلام ابن حجر ان المخالفة من الضعيف للايه؟ للثقات او للمقبول. واضح كده؟ يجي هذا المثال اللي ذكره ابن حجر، هذا المثال اللي ذكره ابن حجر يؤكد ايه؟ التفسير زيادة كلمة ايه؟ له. يؤكد زيادة كلمة ايه؟ له يعني المخالف الايه؟ المقبول. طيب. يجي عبارة ابن حجر وهذا المثال يؤكد ذلك ان وقعت المخالفة له، يعني المخالفة هنا وقعت من ضعيف لراوي الحديث المقبول. طب هنا يأتي إشكال، لماذا المخالف واحد؟ المخالف في الشاذ وفي المنكر واحد، يعني سواء كان المخالف ثقة أو المخالف ضعيف، المخالف في الحالتين هو راوي الحديث الإيه؟ المقبول. يجي المفروض إن راوي الحديث المقبول إن خولف سواء كان بمن هو دونه في القبول او بالضعيف هنسميه اسم واحد، هنسميه الاثنين لا محفوظ لا معروف، لكن مره يقول محفوظ ومره يقول ايه؟ معروف. فخلى ده اشكال في عباره ابن حجر. طب ليه انت مع المقابله دي قلت مره هنا شاذ ومحفوظ ومره هنا قلت ايه؟ منكر ومعروف؟ يبقى في خلاف. بعض تلاميذ ابن حجر استشكلوا هذه العبارة وسألوا عنها ابن حجر. سألوا عنها ابن ايه؟ ابن حجر. وهم فاهمين ان في المنكر والمعروف ان الضعف يكون من الايه؟ من الجانبين، يعني ضعيف يخالف ايه؟ من هو ضعيف اخر بس اولى منه في الايه؟ يعني مقبول شوية عنه في الايه؟ الضعف، درجته مش شديدة في الضعف ايه؟ مثله. النقاني يقول قوله وإن وقعت المخالفة، نقل بعض تلامذة المصنف عنه أنه قال المراد بقولي إن وقعت المخالفة مع الضعف أن يكون الضعف في الجانبين مع رجحان أحدهم. يجي بعض تلاميذه لما اتكلموا كلموه أخد بالك الاعتراض بقولي مع الضعف ان يكون الضعف في الايه؟ في الجانبين. طب ما الكلمة له ديت عملت اشكال، عشان كده احنا هنفسر، احنا هنرد الان على المثال وهنرد على هذا في ضوء هذا التفسير مع ايه؟ كلمة له، ليه ذكرها؟ والمعنى ان الضعيف اذا روى حديثا وخالف في اسناده او متنه ضعيفا ارجح منه لكوني اقل منه واحسن حالا، فما رواه الضعيف اللي هو الراجح يقال له المعروف، والمقابل يقال له الايه؟ المنكر اللي هو المرجوح. المثال اللي ذكره اللي قال ايضا يقول قول ابي حاتم لان غيره من الثقات رواه لا يناسب التفسير اللي ذكره اللي نقله بعض تلاميذ ابن حجر عنه ان الضعف من الايه؟ من الجانبين. ده كده المثال اللي هو ذكره في ضعيف وفي ايه؟ ثقه، مش الضعف من الجانبين. فلما سالوا ابن حجر عنه اوقفوا عليه وهو بيرجع له، راح ايه؟ قال ابن حجر انظر هذا المثال وهذا التفسير، انظر هذا المثال. فابن حجر قال ايه؟ ان اللائق التمثيل بغيره، يعني كان الافضل واللائق بالمقام ان امثل بغير هذا الايه؟ المثال، يعني يكون الضعف من الايه؟ انتوا فاهمين معايا ولا مش فاهمين يا جماعه؟ هو الكلام صعب ان يكون الضعف من الايه؟ من الجانبين، ما يكونش ضعيف وثقه. ايضا رجع ابن حجر مره اخرى فقال يعتبر الضعف في الراوي المنكر المخالف. يبقى ابن حجر ليه جوابين. خلاصه الكلام عشان من ايه؟ خلاصه الكلام ان هي كلمه وان وقعت المخالفه له، هو السياق كله ماشي على مين؟ على الراوي الحديث المقبول. السياق كله ماشي على الحديث الايه؟ الراوي الحديث المقبول. هو قال الراوي الحديث المقبول ان خولف بارجح منه يجي عندنا كده في شاذ وفي ايه؟ محفوظ. وان وقعت المخالفه له يعني الايه؟ لا للمقبول ايضا، يعني الكلام واضح كده، ولقد المخالفه له من ضعيف هيجي عندنا اسمين تاني منكر وايه؟ ومعروف. لما بدأوا يراجعوه وذكر المثال ان فيه ثقه وضعيف، فهو ابن حجر قال كان الاولى التمثيل بغيره، لان المفروض يكون الضعف في المنكر والمعروف من الايه؟ من الجانبين، يعني ده ضعيف وده ضعيف، وان كان بعضهم اولى من بعض. طيب خلي بالكم يا جماعه، ابن حجر لما جاوب راح ذكر ان هو كان الافضل ان المثال اللي هو ذكره ده يمثل بغيره. طب المثال مش هيحل الاشكال في العباره، لان في وقعت المخالفه له فيها اشكال، والمثال ايضا فيه اشكال. وراح جه مثال ثاني، الجواب الثاني، الجواب الثاني ده يحل الاشكال اللي في المثال. ان هو ايه؟ بيقول ايه؟ رجع فقال يعتبر الضعف في راوي المنكر المخالف. يعني كانه يريد ان يقول ان وقعت المخالفه وكانت من راو ضعيف فالحديث اسمه منكر. ثاني، ان وقعت المخالفه الزياده يعني من راو ضعيف سواء كانت لمن هو اولى منه حالا كان ثقة او احسن منه حالا واقرب في الضعف منه، يبقى ال ال ال القاسم المشترك ايه؟ ان يكون المخالف ضعيف. ففي هذه الحالة على كلا الاحتمالين هيسميه منكر. وده توجيه المثال اللي هو ذكر، ان هو ذكر مثال للمنكر. وانت كده لما تيجي تحقق حديث تلاقي فيه اشكال في الحديث، تلاقي الطرق راوي ضعيف وراح زود زياده سواء في الاسناد او في المتن، وخالف من هو اولى منه، احكم على هذه الزياده انها منكره. هذه الزياده ايه؟ منكره. ليه منكره؟ لان ضعيف غالب من هو اولى منه. طب ليه قال كان الاولى ان نمثل بايه بغير ذلك؟ لان هو ابن حجر لما ذكر هذا المثال ذكر مثال للمنكر ولم يذكر في نفس المثال معه الايه المعروف. فكان الاولى ان يجيب مثال الضعف من الجانبين عشان يبقى هذا ايه منكر وهذا معروف. لكن هو جاب مثال على شيء واحد اللي هو الايه المنكر بس، وهذا المثال ما جابش فيه المعروف. فكان الاولى ان يجيب مثال للايه، لكن مش المثال غلط، هو الضعيف خالف الثقه يبقى منكر. يجي هذا يؤكد ان لما ضعيف يخالف ثقه او يخالف ايه اولى منه، وان كان ايه ضعيف ايضا هنقول عليه ايه بكلا حتى نقول عليه منكر. لكن انا عشان اجيب في نفس المثال منكر ومعروف لازم يكون الاثنين ايه ايوه الاثنين ضعفاء وبعضهم اولى ايه من بعض، اقرب في الضعف في الضعف ايه من بعض. يجي هذا توجيه المثال اللي ذكره ابن حجر ان هو مثال للايه للمنكر، والكلام اصلا على المنكر. لكن بقي اشكال في العباره. هو اللي بيعرف المنكر عند ابن حجر بيعرفه كده، الضعيف اللي يخالف روى الحديث المخبور. يعني عند ابن حجر لما يعرفوه عشان هذا الكلام اللي ذكره الضعيف اللي هو ايه اذا خالف من هو من خالف الراوي المقبول، بيعرفوه كده. كتير من العلماء وهي مساله اصلا فيها اجتهاد شويه. خلي بالكم بس ايه عشان نخلص المساله. الان بقي الاشكال، احنا كنا حلينا الجواب على المثال، لكن بقي الكلام وان وقعت المخالفه له. طب انا عند الان لازم عشان اقول الايه منكر ومعروف لازم يكون الاثنين فيهم ايه ضعف، ما هو كلمه له اللي ذكرها ديت والسياق ماشي على الايه على المقبول. يبقى في هذه الحاله في اشكال في العباره. قال لك ابن حجر في حاجه في الاسلوب عند البلاغيين اسمها استعمال، يعني يكون اللفظ الكلام الكلمه تحتمل معنيين، يعني زي ما يكون ايه مشترك. لما اقول العين تطلق على الايه العين الباصرة وعين الماء وعلى الجاسوس وعلى الذهب. فاجيب لك مثلا كلمة السماء تطلق على المطر وتطلق على الايه العشب. فالكلمة اللي لها معنى ايه تعمل بهذا المعنى تعمل بهذا المعنى، هو يذكرها لك في سياق، ومرة يريد احد المعاني ومره اخرى معنى اخر. فده بيسموه ايه السماء. زي ايه مثلا؟ يقول لك اذا نزل السماء بارض قوم رعيناه وان كانوا غضابا. اذا خلي بالك معايا، اذا نزل السماء بارض قوم، السماء لما ينزل بالارض يجي اسمه الايه مطر. هي كلمه السماء هنا نزل بارض قوم مقصود بها الايه المطر. رعيناه يعني رعينا السماء، يبقى رعينا المطر ولا رعينا الايه العشب. يبقى مره كلمه السماء، والسماء تستعمل في معنى المطر ومعنى الايه العشب. يبقى اذا نزل السماء بارض قوم مقصود به المطر، رعيناه مقصود به الايه العشب. مثلا وما لذباب السيف والصيف عندها من مصير. وما لذباب السيف، ذباب السيف اللي هو ايه اللي هو طرف السيف، الطرف حد السيف وطرفه اسمه ذباب السيف. وما لذباب السيف والصيف عندها من نصيب، يعني حد يقترب منها بايه بسيف، ولا ذباب الصيف اللي هو ايه الطائر الحشره المعروفه ديت يقترب منها ايضا. يجي استخدم كلمه الذباب في معنيين، وما لذباب السيف اللي هو طرف السيف، وما لذباب الصيف اللي هو الذباب المعروف. يجي كلمة الذباب استعملها مرة في السيف ومرة في الحشرة أو الطائر المعروف دوت. يجي ده اسمه الإيه؟ الاستعمال. يجي ابن حجر استخدم هذا الأسلوب في العبارة. العبارة وإن كانت المخالفة لا يعني ما يقصدش الايه الثقة، يقصد الضعيف. طب ليه عمل كده؟ أصل ابن حجر أصلا لما تكلم وعمل كتابه قال لك أنا على تقسيم اللي ابتكرته، يعني تقسيم مبتكر، فكان بيستخدم طريقة اسمها طريقة اللف والنكس أو الايه السبر والتقسيم، يعني يجمل ثم يفصل، يجمل ثم، وكانت دي طريقة جديدة تسهل الحفظ. فهذه الطريقة هي اللي أنجأته، ها؟ لأن يعود الضمير على الإيه؟ لا على الراوي اللي هو إيه؟ الثقة، ما هو كان يقصده. واخد بالك؟ ودي الطريقة هي إيه؟ طريقة النفس والنشر أو الصبر والتقسيم هي اللي أنجأت ابن حجر لهذا الإيه؟ الكلام، وده أسلوب معروف اسمه أسلوب الإيه؟ الاستعمال. طيب خلصت الكلام علشان إيه؟ عشان نركز هذه القضية. وإن كانت هي في الجملة ما فيهاش إشكال إلا الإشكال إحنا عملناه وأجبنا عنه لحمل كلمة له اللي ذكرها ابن حجر واللي ثبتت في بعض النسخ وما ثبتتش في بعض النسخ، ومش مشكلتنا. الآن مش هنخش في تفاصيل الكلام ده، إحنا الآن عندنا في راوي مقبول سواء كان تام الضبط أو، احفظ معايا بس، تام الضبط أو خفيف الضبط، خلفوا بعض. احنا خلينا في الزيادة اللي يزيدها اللي هو المخالف خالف من هو اولى منه، فبنسمي هنا طالما الاثنين ثقات بنسمي ايه؟ نسمي المخالف طبعا ما لازم يكون اقل سواء كان تام بالضبط، لكن خالف من هو ايه اكثر منه ضبطا او اكثر منه عددا، خد بالك لازم يكون في وجه ترجيح مش هيتساوي. ايوه احنا كده واخد بالك. فيجي هنا ده نسميه ايه؟ شاه، والثاني هنسميه الايه؟ المقابل بتاعه نسميه المحفوظ. لو كان مع الضعف في الجانبين لكن احدهما اقل واقل اقل في الضعف يعني اقوى، والثاني اشد في الضعف يعني اضعف، يبقى هذا اللي هو اللي يرويه الاضعف مع المخالفه نسميه ايه؟ منكر، والثاني نسميه ايه؟ معروف. طيب مخالفه في الضعيف لمن هو اولى منه مطلقا ايه كده؟ منكر، سواء كان اولى منه هذا ضعيف او ثقه. دي خلي بالك اصطلاحات عند ابن حجر، يعني دي اصطلاحات عند ابن حجر وعند العلماء، وانت لما تشوف تعريف المنكر هتلاقي فيه خلافات كتير. تعريف المنكر فرق عند العلماء، ايه هو المنكر؟ واخد بالك؟ هتلاقي الكلام ده، واحنا طبعا المفروض يعني في المراحل الاولى ما نتعرضش للخلافات بكثره، لكن هو ان الجانا للدخول بعض الشيء في هذا الكلام ان اللفظه اللي ذكرها ايه؟ ابن حجر والمثال، واردنا ان احنا نوجه هذا الكلام. تمام. نعم نعم، هو يفرق بينهم. حتى هو لما رجعوه احنا مش قلنا ان بعض تلاميذه ذكروا المثال وراجعوا، قال لا مفروض الضعف يكون من الايه؟ من الجانبين. التوجيه دوت عند ابن حجر يكون الضعف من الجانبين، البعض لم يصل له هذا التوجيه واخذ بظاهر عباره ابن حجر، ويعرف عند ابن حجر المنكر اللي يرويه الضعيف مخالفا لروايه المقبول، ويعرف كده الايه؟ المنكر الضعيف يخالف الايه؟ المقبول. اللي يبتدي يفصل زي ما احنا فصلنا كده يقول لك لا ده بقى ايه؟ ويجيب التوجيهات اللي احنا وجهناها، يبقى الضعيف لمن هو ايه؟ اولى منه في الضعف، وان كان الضعف في الايه؟ الجانبين. لكن لما يكون الاثنين ثقات مع الترجيح بينهما يبقى ده الشاذ والمحفوظ. وضح كده وضح يا جماعه المساله؟ طيب انا برضه هركز لك الكلام تاني. اللقاني يقول ايه؟ وهو انا ذكرنا الكلام، هو ناجل خلاف في تعريف الشاذ وتعريف المنكر، مش اشكال، مش هندخل في تاني، لكن الان خلينا في اخر كلامه. بيقول لك ايه؟ علم من كلام المصنف ان الشاذ ما خالف الثقه الاوثق منه. الكلام ده احنا قلناه، الشاذ ما قال فالثقة الأوثق إيه؟ منه. والمحفوظ ما خالف فيه الأوثق للثقة. ماشي كده؟ الكلام ده بتحفظيه، أنت بتحفظوه معايا. الشاب ما خالف الثقة من هو أولى منه. طب العكس اسمه إيه؟ محفوظ. اللي هو الإيه؟ ما خالف فيه الأوثق للثقة. طب المنكر ما خالف فيه الأضعف للضعيف. طب المعروف ما خالف فيه الضعيف الأضعف. آخر حاجة اتكلمنا فيه المنكر مثال للمخالفة في المنكر، لأن هو المثال اللي ذكره منكر ومخالفة في الإيه؟ في الإسناد. مرة رواه موصول ومرة موقوف. مثال المخالفة في المتن ما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما من طريق أبي عقيل اللي هو زهر بن معبد عن ابن عمه عن عقبة بن عامر عن عمر رضي الله عنه مرفوعا من توضأ فأحسن الوضوء الحديث فيها زيادة رفع البصر ورفع ثم رفع بصره إلى السماء أو قال نظر إلى السماء. الحديث دوت زيادة رفع البصر إلى السماء هذه زيادة منكرة، فقد زادها ابن عم أبي عقيل اللي هو مذكور في أول الإيه اللي هو أبي عقيل عن ابن عم، هو ابن عم زي هو الإيه الإشكال، زاد ابن عم أبي عقيل وهو مجهول، وهو مجهول. وقد رواه مسلم في صحيح من طريق أبي إدريس الخولاني وجبير بن نفير عن عقبة عن عمر، يبقى ابن عمه عن عقبة، وعندك أبو إدريس وجبير وهو عن عقبة عن عمر، ولم يذكر زيادة إيه رفع بصره إلى السماء المتابعة. يقول الحافظ والفرض النسبي إن وافقه فهو المتابع. يقول ابن حجر في النزهة وما تقدم ذكره من الفرض النسبي، احنا كنا اتكلمنا قبل ذلك عن الفرض المطلق والفرض الايه النسبي. لو ان الانفراد كان في اصل السند اللي هو ايه التابعي، هو بيقول المكان اللي فيه الصحابي اصل السند اللي هو ايه الطرف اللي فيه الصحابي، لكن احنا قلنا المقصود به ايه التابعي، يعني يكون الحديث مداره على واحد من التابعين فقط، يبقى ده اسمه الفرض الايه المطلق. المطلق لو المتابعه في غير ذلك من طبقات السند هذا يسمونه الفرض الايه النسبي. على كده الحالين ممكن الشخص المنفرد سواء كان في اصل السند تابعي او في طبقه اخرى من طبقات السند ممكن يتابع. متابعه يعني ايه؟ يعني ياتي شخص اخر يروي نفس الحديث، اتفقوا في الصحابه، ممكن المتن يكون نفس المتن، ممكن يكون بالمعنى، يعني يخالفوا بعض الالفاظ، لكن هو نفس الحديث عن نفس الايه؟ الصحابي. كشرط في المتابعه ان يكون الصحابي واحد. ممكن يوافقوا يروي عن شيخه، يبقى هذا الشخص المنفرد وهذا الشخص المتابع اتفقا في الرواية عن شيخ واحد، فتابعه قوى حفظه وشهد له بأن هذا الشيخ روى هذا الحديث. لما هو يتابعه هو يسموها متابعة ايه؟ تامة. تامة لأن وفقه هو روى عن شيخه، يبقى الشيخ يطلع منه فاهمين كده هذا الشخص اللي هو المنفرد اللي كنا نظن ان هو منفرد، والشخص اللي هو ايه وافقه في الرواية وتابعه فروى عن شيخه وكمان السند كما هو الى الصحابي. هنشوف ان في متابعة بقى يسمى متابعة قاصرة، ما يبقوش هو. نعم. لا مش شرط، هنتكلم حب. انا بشرح لك قضية كده ايه بإجمال وكده نتكلم فيها بالتفصيل. ممكن تكون هو ما يتابعوش هو، يتابع شيخه، يعمل متابعة تامة مع ايه؟ مع شيخه. يبقى هو موفقوش، لكن هو ايه؟ يبقى السند بدأت المتابعة من أول ايه؟ شيخه. يبقى دي اسمه أو شيخ شيخه. يبقى دي اسمه متابعة ايه؟ قاصرة. المتابعة التامة والمتابعة القاصرة ممكن يكون المتابع ثقة، ممكن يكون ضعيف، ممكن يكون كذاب، لكن هناك متابعات لا يفرح بها. متى نفرح بالمتابعة؟ إن كان حاله مثله أو أفضل منه، أو يقبل للانتظار. يعني في بعض الضعف قابل ضعف غير شديد، فيجي ضعيف، ضعف ينجبر مثلا في حفظه شيء لين يهم اختلط، ويجي واحد ثاني حاله مثله او افضل منه بقليل فيقوى بعض، ممكن يتقوى من طرفين او ثلاثه. دي طبعا ايه؟ تبع وجهات نظر واجتهاد العالم. واضح كده؟ لو اختلف الصحابي يسمونه الايه؟ الشاهد. يجي هذا حديث ابن عمر شاهد لي حديث ابن عباس، او شاهد لي حديث ابي هريره. يجي مع اتحاد الصحابي هذه متابعات، مع اختلاف الصحابي هذه شواهد. البحث، عملية البحث في لتقوية الحديث عن متابعات او عن شواهد، انت امامك الان سند، هذا اسناد ضعيف. بحثت كده، طلعت ترجمة هذا الراوي، ترجمة هذا الراوي، ترجمة هذا الراوي، وجدت ان فيهم في راوي او اثنين فيهم ضعف. من خلال تخريج الحديث بتشوف مين اللي روى الحديث، من ومن ومن ومن، وتخرج الاسانيد، تشوف الاتفاق والاختلاف، بترسم الشجرة للحديث، بتشوف اتفقوا من فين. هذا الضعيف في حد تابعه سواء متابعة تامة ولا متابعة قاصرة. فالبحث عن المتابعات، المتابعات او الشواهد، هذه العملية تسمى عملية الاعتبار. الاعتبار يعني ايه؟ البحث عن هذا الحديث يعتبر ام لا. اذا عملية الاعتبار هي البحث عن الشواهد والمتابعة. واضح كده؟ دي الفكرة اللي احنا نتكلم عنها الان باذن الله. نتكلم على اول شيء المتابعة. يقول ابن حجر: وما تقدم ذكره من الفرض نفسه ان وجد بعض ظن كونه فرضا، لان بعد وجود المتابعة هو لن يكون ايه؟ لن يكون فرضا. الفرض يعني هو منفرد، ما حدش هو غيره. لا، احنا بعد ما نبحث ونجد ان في شخص تاني روى معه الحديث ده، لن يكون ايه؟ يجاب اثنين. انا كنت اظن ان في طبقة اجزاء التابعين شخص واحد اللي روى الحديث، لكن وجدت شخص اخر، يجي كده الحديث مش فرض. فانا في الاول قبل البحث كنت اظنه فرضا. واضح كده؟ يبقى ان وجد بعض ظن كونه فرضا قد وافقه غيره فهو المتابع. والمتابعة على مراتب. يعني بيتكلم على المتابعة التامة والمتابعة الايه؟ القصيرة. لو حسيت المتابعة لنفس الراوي، يعني الشخص الثاني اللي هيأيده، اللي هيقويه، اللي هيتابعه، روى عن شيخه، فهذه متابعة تامة. إن حصلت المتابعة لشيخه، المتابعة ليست له هو، لشيخه أو لشيخ شيخه، فهنا تسمى متابعة قاصرة. الاثنين ينفع يصلحوا لتقوية الايه؟ الحديث بالشروط المعتبرة عند العلماء. هيضرب مثال ليه؟ متابعة ما رواه الشافعي في الأم. فبالك من الإسناد، أول شخص عندنا مين؟ الشافعي. عن مالك، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. الشهر 99 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى أفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك، يعني كأن إيه بحثوا لم يجدوا متابعا للشافعي في الرواية عن إيه مالك، يعني الشافعي تلميذ مالك. لما الشافعي فقط اللي يروح عن مالك كده إيه فرض مطلق ولا نسبي؟ نسبي. لو ما هيجدوا شخص ثاني يوافق الشافعي في الرواية عن إيه عن مالك ويجدوا متابعات لما وقصر الحديث ده، لكن هم ظنوا إن هو إيه فرض نسبي. عبد الله بن مسلمة القهنبي رواه عن مالك، والحديث من البخاري. لما يبقى عندك الشافعي عن مالك وعبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك، يبقى الاثنين الشافعي والقعنبي الاثنين اتفقوا في الرواية عن مالك، يبقى الاثنين دول تابع كل منهما الاخر. القعنبي تابع الشافعي والشافعي تابع الايه؟ القعنبي في الرواية عن مالك. هذه تسمى متابعة تامة لان اشتركوا في الشيء. في روايات اخرى متابعات قاصره، يعني خلي بالك مالك الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. المتابعات الان هتاتي لعبد الله بن دينار، فبعض الرواه هيوافقوه في الروايه عن مين؟ عن ابن عمر. لو انفرض عبد الله بن دينار في جداس مفرض ايه؟ فرض مطلق. لا ده في ناس هتروي غير عبد الله بن دينار هتروي عن مين؟ عن ابن عمر. مثلا رواه ابن خزيمه من روايه عاصم بن محمد عن ابيه اللي هو محمد بن زيد عن جده اللي هو عبد الله بن عمر. يجي محمد بن زيد تابع عبد الله بن دينار. طب المتابعه دي بالنسبه للشافعي متابعه قاصره؟ لا، واخد بالك؟ شيخ شيخه. وهكذا. اتفهمت كده يا جماعه؟ اتفهمت المتابعه التامه والمتابعه الايه؟ القاصره؟ سواء جت باللفظ او بالمعنى تسمح للتقويه. واهم شيء في المتابعات اتفاق الصحابي. لان لو اختلف الصحابي يبقى ليه اسم ثاني زي ما قلنا الايه؟ الشاهد. وإن وجد متن يروى من حديث صحابي طريقه يشبه الحديث الاول في اللفظ او في المعنى او في اللفظ والمعنى، فهو الشاهد. يبقى المتابع اتفاق الصحابي، الشاهد اختلاف الصحابي. ثاني يا جماعة، يبقى المتابع اتفاق الايه؟ الصحابي. الشاهد اختلاف الايه؟ الصحابي. مثلا الحديث اللي احنا ذكرناه اللي هو الان ده بتاع الشافعية عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عمر الشهر في شهر سنون. رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس. طب ده هناك عن ابن عمر وهنا عن مين؟ عن ابن عباس. ده يعتبر ايه؟ اتفاق الصحابة ولا اختلاف الصحابة؟ اختلاف الصحابة. يبقى ده اسمه ايه؟ شاهد. ما احنا بنبحث عن حديث، أهم حاجة عندنا في الحديث إيه؟ المتن اللي جاله النبي صلى الله عليه وسلم، فإحنا عايزين نقوي المتن. اللي بيوصلنا للمتن الإسناد، الإسناد ضعيف ونفس المتن نفس الصحابي كويس. اختلفوا صحابي تاني رواه كويس. فهمت كده؟ فإحنا أهم حاجة المتن ليه؟ لأن أنت هتقولي مثلا الشهر 99 مثلا يعني ضعيف. تقول لي يشهد له حديث البيعان بالخيار. ما انت بتقولي لا لازم المتن ازاي؟ طيب يبقى عملية تتبع الطرق للبحث عن الشواهد او المتابعة هي دي بيسموها الايه؟ الاعتبار. المتابعات في الاسناد والشواهد في المتن. نعم. بعد ذلك بدا يتكلم ابن حجر عن الحديث في الايه؟ المقبول. نعم. ما احنا اللي عايزين نثبت صحه المتن. يعني انت بيقول لك حقق الحديث، بتحقق ايه؟ الكلام اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. المتن هو اللي احنا نستدل بيه ونتعلم منه الاحكام هو المتن. فهمت؟ فبقول حديث صحيح او حديث ضعيف، يعني عايزين المتن ده قاله النبي او ما قالوش النبي. ما احنا بقى دي عن طريق المقارنة ممكن نلاقي في راوي زود لفظ. شوف زي مخالفة، مخالفة ولا غير مخالفة؟ لو كانت غير مخالفة جزادة بيانية، إن كانت مخالفة تبتدي تشوف مين اللي زادها، يعني نسميها شاذة أو نسميها منكرة. مش الكلام ده احنا بنتكلم فيه؟ ما الأمور كلها مرتبطة بعضها بإيه؟ ببقى الحديث المقبول. تتكلم على المقبول، هيتكلم تحت المقبول عن حديث اسمه الحديث المحكم، تكلم عن مختلف الحديث، تكلم عن الناسخ والمنسوخ، تكلم عن الايه؟ الترجيح والتوقف. لما يكون عندك احاديث مقبوله يعني صحيحه او حسنه، ممكن الحديث يكون غير معارض، مفيش حاجة معارضة، مفيش أحاديث أخرى معارضة ليه. يبقى الحديث ده يسمى الحديث المحكم، لكن مع المعارضة ده كده فيه بيسموه مختلف الحديث. مختلف الحديث سيد العلماء ليهم طرق في التوفيق بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض، لأن في الحقيقة ليس هناك تعارض بين الأحاديث. وأنا هجيب لك أدلة على هذا الكلام. يعني بس بنفسر لك إيه الكلام من ناحية الإيه؟ الإجمال كده وكده نفسره. فالتعارض يقع من وجهة نظر المجتهد. شخص يمسك الحديثين كده يقول لك آه هنا في اختلاف بين الحديثين، هنا يعارض هنا. مع ان هذا الاختلاف وقع حقيقة في ذهنه هو وليس اختلافا حقيقيا، يسموه اختلاف صوري. يعني في الصورة، ناحية الصورة هو بس اللي فهم الاختلاف ده، من ناحية ايه؟ اختلاف من وجهة نظره هو فقط. اما في الحقيقة فلا يوجد تعارض حقيقي بين الأدلة سواء كانت ضمنية او قطعية، مفيش اختلاف. خد بالك يفعل المجتهد؟ إن وجد أحاديث هو من وجهة نظره ظن أن بينها تعارض. أول شيء بيحاول يجمع يوفق بين الأحاديث، بيحاول الجمع أو التوفيق بين الأحاديث. إن استطاع فبها ونعمة، يقول هذا محمول على حالة كذا وهذا محمول على حالة إيه كذا، يوفق بين الإيه الأحاديث. إن استطاع هذا إيه الجمع مقدم على الفرق. ليه؟ لأن أنا لما بجمع بين الأحاديث أعمل بكل الأحاديث، بخلاف الترجيح. الترجيح أنا أقول لك أقدم هذا وأهمل هذا. طب ما أنت كده أهملت جانب من السنة، ده في الإيه؟ في الترجيح. يبقى الجمع مقدم ليه؟ لأن أنا بقى في الجمع أعمل جميع الأدلة كده الدليلين، أوفق بينه أقول هذا على حالة كذا وهذا على حالة كذا. من مس ذكره فليتوضأ، إنما هو أبو بعض منك يقول هذا محل شهوة وهذا إيه وهذا من غير شهوة، فأنا إيه وفقت قلت ده في حالة وده في حالة. غير لما واحد يقول لك إيه لا من مس ذكره فليتوضأ، هو مقدم والحديث الثاني ده خلاص إحنا رجحنا ده. طب والحديث الثاني أنت تركت العمل فيه خالص؟ يبقى إن استطاع الجمع فهو مقدم، إن لم يستطع الجمع بعد ذلك يشوف الناس يكون من الفقه. لو هناك يعني هتشوف حديث اتنسخ ولا ما اتنسخش، لو استطاع ان يعرف ان هذا منسوخ خلاص. فهو اللي ده منسوخ هو الشرع نفسه ايه؟ هو اللي لغى الحكم بتاعه خلاص، يجي نقدم الثاني وانتهي. والنسخ والمنسوخ النسخ ليه شروط. لو انا لم استطع ان اصل الى معرفه الناس والمنسوخ، لان العلماء دي قاعده يقول لك النسخ لا يثبت بالاحتمال، فاكر تقول لي ده منسوخ، طب ايه الدليل؟ هنشوف لك الادله اللي يثبت بها الايه؟ النسخ. لو لم استطع ان احدد ان هذا ناسخ وهذا منسوخ، واخد بالك؟ احاول ان انا ارجح بين الادلتين. اشوف مثلا الحديث ده رواه اوثق، ده متفق عليه، ده مثلا رواه ابو داود، يبقى اقدم المتفق عليه على ابو داود. ده مثلا عدد رواته اكثر من هذا، ده صفات القبول فيهم اكثر، ابتدي اعمل عمليه ايه؟ ترجيح، وطرق الترجيح كثيره جدا. اقدم الحاضر على المبيح، مش عارف القول على الفعل، صاحب القصه على غيره، زي ما تدرس في الاصول ان شاء الله هناك طرق كثيره جدا للترجيح بين الايه؟ الاحاديث. طيب لو ان الراوي العالم سلك كل هذه الطرق ولم يستطع أن يرجح بين الأحاديث، وجد التعارض عنده شديد، لا قادر يجمع وما بيتنسخ ومنسوخ ومش قادر يرجح في نفس الدرجة، وإن كان هذا لا يوجد، يعني في حديثين بنفس القوة وفي نفس الزمن وفي نفس الوقت وعلى نفس الواقع واشتركوا في كل شيء، بحيث إن أنا لا أستطيع إن أنا إيه أرجح. في هذه الحالة ماذا يفعل؟ قالوا يتوقف. إن وجد طب لماذا يتوقف؟ لما يكون يختار واحد وخلاص، هو الحق واحد ولا يتعدد؟ الحق واحد لا يتعدد. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر وإن أخطأ فله أجر. فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإيه؟ الإصابة. الثاني ليه أجر واحد ولا أجر الإيه؟ الاجتهاد. طب ملوش أجر الإصابة، واحد منهم بس هو اللي أصاب الإيه؟ الحق. فيجي الحق واحد لا يتعدى، طالما إن الحق واحد أنا قد أخطئه. لو أنا قلت أعمل بهذا، أنا مش عارف مين الحق في الحديثين. لو قلت أفعل هذا، طب ما أنا كده عرفت الشريعة، لأن يكون هذا هو الخطأ، فعرفت الشريعة أن إيه؟ أفعل الخطأ. فطالما إن الحق واحد ما أتخيرش أقول أفعل بهذا وهذا، لأ. العلماء يقول لك ايه؟ نتوقف عن العمل بالايه؟ بالادله المتعارضه، ثم بعد ذلك ينتقل الى دليل اقل، ينزل مثلا لقول الصحابي، يشوف دليل اخر، ينتقل الى عمل ايه؟ بقياس اي شيء. المهم انه يترك الحديثين دول، هيتركهم بالنسبه له هو الادله المتعارضه، مش قادر يرجح إلى أن يأتي شخص ثاني عنده علم أكثر من هذا الشخص يوفق بين الإيه إلى ممكن يجمع مش يرجح ممكن إيه الشخص ده يجمع بين الإيه إلى حد. هي دي القضية اللي إحنا هنشرحها الآن. هذه القضية كلها تدور بين الأحاديث الإيه المقبولة، لأن إحنا ما بنتكلمش على أحاديث إيه ضعيفة، لأن الضعيف إحنا مش هنعرف بيه الإيه الصحيح، إحنا بنتكلم على أحاديث مقبولة، أحاديث معمول بها، واخد بالك؟ متعارفة مع اختلافها في درجة القبول، أو ممكن واحد يقول حسن يبقى عارف صحيح. حسن يبقى عارف صحيح، وممكن نجمع بينهم، لكن ما عرفناش نجمع ومفيش ناسهم من الفقهاء بيرجح الحسن الصحيح على الحسن. ماشي كده؟ هي دي القضية اللي هنتكلم فيها الآن نشرحها ببعض التفصيل. اللي هي قضية الايه؟ الأحاديث المقبولة ودرجات التوافق والتعارض ايه بينها. أول شيء لما الحديث يكون الصحيح ليس له معارض أبدا مطلقا يسمى المحكم، محكم الحديث. قال الحافظ ثم المقبول إن سلم من المعارضة معايا؟ طيب. قال الحافظ ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو الايه المحكم. سلم من المعارضه مفيش اي شيء ايه معارضه، حديث ليس له معارضه، يعني لم ياتي خبر يضاده فهو المحكم. مثلا زي ايه؟ مثلا حديث لا يقبل الله صلاه بغير طهور ولا صدقه من غلول. حديث ده مفيش احاديث ثانيه ايه صعب. هذه الحديث تقول لك لا يقبل الله صلاة بغير طهور، يجوز ان الواحد يصلي بغير طهور في الحالات العادية يعني، او اذا وضع العشاء وقيمة الصلاة فابدأ بالعشاء. دايما الحاكم الدارمي عثمان بن سعد الدارمي صمت كتاب في هذا الباب سماه لا معارضة له، ورق فيه احاديث لا معارضة ايه لها. فهي طبعا لابد يعني لما نقول في الخبر المضاد، لما نقول لا معارض خبر مضاد، واخد بالك انه يكون مقبول وفي رتبته، ولا نستطيع ايه الجمع بينهم. لكن لو حديث سلم من كل هذه الامور هو ده الحديث الايه المحكم، وليه امثله اللي احنا ايه ذكرناها. بعد ذلك ننتقل للكلام على مختلف الحديث. يقول الحافظ وان عورض اي المقبول بمثله، يعني بمقبول مثله، وان كان دونه في الايه في الرتبه او اعلى منه، فان امكن الجمع طالما ان هم تعارضوا يبقى دول مختلفين، طالما ان حصل بينهم تعارض يبقى ده في ايه؟ اختلاف في الحديث، غير اللي مفيش تعارض خالص ده بيسموه محكم، لكن في تعارض بيسموه مختلف الايه؟ الحديث. لكن شرط ان يكون مختلف الحديث ان يمكن الايه؟ الجمع، يمكن الجمع. وزي ما قلنا ان المعارضه هنا معارضه ظاهريه، صوريه، غير حقيقيه من وجهه نظر المجتهد. لكن في معارضة يقول لك معارضة حقيقية، هذه غير موجودة في الشريعة، لا بين الأدلة القطعية بعضها مع بعض، ولا بين الأدلة الظنية بعضها مع بعض، ولا بين القطع والظني. القطعي اللي هو إيه؟ مثلا المتواتر، في قطع الثبوت، وفي قطع الدلالة، وفي ظني. قطعي الثبوت يعني زي القرآن، زي المتواتر. قطع الثبوت لأنه إيه؟ ما فيش خلاف، ما فيش شك في صحته. لكن هذا القطع الثبوت ممكن يكون ايه؟ ظني الدلالة، زي مثلا ايه؟ فعدتهن ثلاثة قروء. ماشي كده؟ القرء هنا ايه؟ حائض او طهر. طب دي الآية دي قطعية الثبوت ولا قطعية الثبوت؟ قطعية الثبوت، لكن الدلالة بتاعتها على الطهر أو الحائض ظني. هذا يسمى هذا الدليل دلالة القرء على الحيض او على الصوت تسمى دليل قطعي الثبوت ضمني الدلاله. الجدالات غير قويه على احدهما. ممكن يكون حديث ضمني الثبوت كمثلا قطع الثبوت قطع الدلاله زي فتلك عشره كامله. سبعه وثلاثه وقال لك عشره. فتلك عشره كامله يجي كده ايه؟ عشره ايام قطعي الثبوت قطع الدلاله. لكن ممكن حديث تجيب ضمن الثبوت لكن هو ايه؟ دلالته قطعيه في هذه المساله. ممكن يكون حديث ضمني الثبوت حديث احاد وحمال حته وجوه في الايه؟ في الدلاله يسموه ايه؟ ضمني الدلاله. المهم ان الاحاديث جميعها سواء قطعيه او ضمنيه لا تعارض حقيقي بينها البتة، وان وجد التعارض فهو من وجهه نظر المبتدئ، هو اللي مش عارف يوفق بين الايه؟ الاحاديث. ليه؟ لقوله تعالى: افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. امنا به كل من عند ربنا. حديث ان القران لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا. والادله طبعا ان هو الا وحي يوحى، الادله كثيره تدل على ايه؟ ان الشريعه ليس فيها تناقض ولا تعارض. فان عرض يعني المقبول، وقلنا ايه؟ عرفنا يعني معنى عرض ايه؟ يعني معارضه ظاهريه صوريه غير حقيقيه. عرض بايه؟ بمثله. خلي بالك افهم معايا، عرض بمثله. بمثله في ايه؟ في القوه ولا في القبول؟ في القبول. مش لازم يكون مثله في القوه، لا ممكن يكون واحد ايه؟ حديث حسن يخالف صحيح. يجي ايه؟ ان عرض بمثله يعني في القبول وليس في القوه. فان امكن الجمع يعني ايه؟ لازم يكون الجمع اللي انت تسمع ده ما يكونش فيه جمع. خلي بالك الجمع ده انواع. ممكن اقول لك في جمع مقبول، في جمع مقبول مثلا ايه؟ ايما اهاب دبغ فقد طغى، لا تنتفع من البيت باهاب ولا عطف. هذا حديثين، لا تنتفع من الميت بإهاب ولا عطف. في حديث ثاني: أيما إهاب دبغ فقد طغى. طب دول إزاي نسمع بينهم؟ يقول لك الإهاب اسم للجنس قبل الدفع وبعده. ده وجه من الجمع، أن يقول لك الإهاب اسم للجنس سواء دبغ أو لم يذكر. طب الرسول لما يقول لا تنتفع من الميت بإهاب يجي قبل الدفع. يبقى أيما إهاب دبغ فقد طغى يعني يصل بعد الدبغ. واخد بالك؟ أو الوجه الثاني يقول إن كلمة إهاب اسم للجلد قبل الدبغ. والرسول قال لا تنتفع الميتة بإهاب يعني قبل أن يدبغ. والإهاب إذا دبغ يصل. طب هذا جمع بين الأحاديث غير متعدد. ما فيهوش تكلم. جمع مقبول. يجاني كده واستطعت أن أوفق بين الحديثين. ممكن واحد يجمع جمع فيه تكلم. الجمع اللي فيه تكلف درجته اقل من الجمع اللي هو خلي بالك اللي هو جمع تجد جمع فيه تعسف. يعني وجوه غير مقبوله بالمره، التكلف يعني قريب من المقبول. وان كان ممكن يرد، لكن جمع فيه تعسف يعني شديد الايه؟ يعني ده بعيد عن الايه؟ عن القبول. احنا الجمع اللي هو هيقبل الجمع الذي ليس فيه ايه؟ تعسف. لكن لو في تكلف قد يلجأ المجتهد إلى التكلف بعض الشيء في الجمع بين الإيه؟ الأحاديث. من وجهة نظري يقولوا إن كان هذا الوجه فيه بعض التكلف واخد بالك؟ إلا أنه إيه؟ طبعًا أولى من أن هو يقول أحاديث إيه؟ متعارضة. الخصم إن وافق على هذا الوجه اللي فيه تكلف يتفق وإن رده تقبل هذا الإيه؟ العمل. لكن الجمع التعسفي ده بيحمل الأمور على غير محاملها إيه؟ بالمرة فلا يقبل هذا الإيه؟ الجمع. إجا إن أمكن الجمع يعني الوجه المقبول. ما يكونش فيه ايه؟ تعسف يعني تكلف شديد. فهذا الحديث اللي هو المقبول المعارض بمثله مع امكان الجمع بوجه المقبول يسمى مختلف الايه؟ الحديث. طبعا كان الامام ابن خزيمه كان معروف انه كان يجلس الايه من ظن ان عنده حديثين بينهما تعارض فياتني بهما واصف له بينهما. كان مشهور الكلام ده. وكان بعض العلماء بيقول انه كان عنده بعض التوسع، وانك انت تتوسع في التوفيق بين كل الاحاديث المتعارضه بكل الوجوه حتى وان كان سبب تكلف الكلام دوت، يعني ايه قد يسد باب العلل، لان ممكن الاحاديث احنا ما نقدرش نجمع ونبتدي نبحث نجد ان في حديث معدل، يعني ممكن يكون في زياده منافيه، وانا الزياده المنافيه دي احاول ارقب بينه وبين الحديث الثاني مع ان هي منافيه، طب ما انا ردها. يعني ممكن انا لا اتكلف بالايه؟ في الجمع، او افتح باب التاويلات على نصر عيني بحيث ان ارقب بين الاحاديث. طيب خلاص انا ما فيش وجه مقبول في الجمع، خلاص انا عندي الحديث دوت، ها؟ ابتدي ايه؟ ممكن يكون معلول، نقول عليه شاذ، نقول عليه ايه؟ منكر. واضح كده؟ طبعا ألفت كتب يعني الإمام الشافعي، ليه كتاب اسمه اختلاف الحديث، وطبع في المجلد السابع من الأم، بيتكلم على هذا الايه؟ ما كانش استوعب هذا الكلام، لكن هو كان ايه؟ بدأ يتكلم على التوفيق بين الايه؟ والجمع بين الأحاديث. طبعا الطحاوي ليه كتاب كبير اسمه مشكل الآثار، ناس اختصروه وناس هزموه وناس اعتصروا الاختصار وايه؟ وابن قتيبة كان ليه كتاب هذا الأمر. فالمهم العلماء كتبوا كتير في هذا الايه؟ المجال للتوفيق بين الايه؟ الأحاديث. طيب بعد ذلك أنا لم أستطع إن أنا أجمع، أدور على الناسخ والمنسوخ. طب ما الشخص ممكن يقول لك إيه؟ طب ما نشوف الناسخ والمنسوخ الأول، ما فيش إشكال. لو صح ناسخ ومنسوخ أنا ما أقدرش إيه؟ أجمع خلاص، يعني هو طالما إن في حديث منسوخ خلاص الشريعة إيه؟ اتنسخت، لغت هذا الإيه؟ الحكم. أنا استطعت أوفق، ماشي، ما استطعتش أبتدي أبحث عن الناسخ إيه والمنسوخ. أو لا يعني إن لم أستطع أن أجمع بين هذه الأحاديث التي أظن أن بينها تعارض صوري، وثبت المتأخر اللي هو الناسخ والآخر المنسوخ. طيب، الناسخ يعرف بأمور، منها وأصرح شيء أن يرد في النص زي حديث إيه؟ كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزورون، ده في الحديث كنت والآن رخص. إجا ده جه في النص، ده النهي عن زيارة القبور منسوخ، إجا إحنا كده عرفنا إن النهي إيه؟ نسخ. كنت قد نهيتكم عن التقرب لأم الإيه؟ الأرواح. فالأحاديث اللي فيها كنت ورخصت وكذا، فإجا هذا إيه؟ في النص يدل على النهي، إجا هذا أعلى درجات الإيه؟ الدلالة على النهي. ممكن الصحابي يجزم بأن هذا الأمر متأخر عن هذا الأمر، كزي حديث جابر كان آخر أمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مسجد النار، يجي ده صحابي متتبع حال النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ إنه كان يتوضأ مما مسجد النار، وفي آخر الأمر لم يتوضأ مما مسجد الإيه؟ النار، يجي آخر الأمر ترك الوضوء مما مسجد الإيه؟ النار، يجي هذا كان نقول عليه منسوخ. ممكن عن طريق التاريخ. الشيخ العثيمين يقول لك ايه؟ الان خفف الله عنه. الان دي ظرف للحاضر. يعني الان وما قبله مغير له. الكلام دي كلمة الان اللي هي ظرف الحاضر، يعني الان خفف الله عنكم، قبل ذلك لم يكن ايه؟ خفف عنكم. يعني لما كان في بداية الاسلام مع قلة المسلمين وقلة عدد المجاهدين، كان الواحد لا يفر من 10. الواحد لو فر من 10 او 9 او 8، واخدين بالكم؟ 100 قدامهم 1000 لا يفروا، 100 قدامهم 900 امامهم 900 لا يفروا، والفر ده قريب من الزحف، وهذه كبيره من الايه؟ من الكبائر. ده كان في قله المسلمين. لما المسلمين بداوا يكثروا راحوا قالوا لهم الان خفف الله ايه؟ عنكم وعلم ان فيكم ضعفا، فبدا يخفف عنه. يجي الواحد لا يفر من كام؟ من 2. بعد ما كان من 10 بيجي من ايه؟ من 2. يجي الحكم الان، يعني هذا الوقت الحاضر، خفف الله عنكم، يجي هذا الحكم مخالف لما كان قبل ذلك، يبقى ده يدل على التاريخ. ده يدل على ايه؟ التاريخ الان وما قبله مخالف ومنسوخ. هناك البعض يقول أن عندنا الصحابة، ودي هي صعبة شوية. الصحابة معروفين، منهم من أسلم في بداية الإسلام، ومنهم من تأخر إسلامه لقرب موت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يجي صحابي يروي حديث ويكون الصحابي ده متأخر الإسلام، فعندي حديثين متعاطين ولا أستطيع أن أنا أجمع بينهم. حديث رواه صحابي متقدم من الإسلام أسلم في بداية الإسلام، وحديث آخر يروي صحابي متأخر الإسلام. بعض الناس يقولوا إذا اللي يروي المتأخر ده ناسخ. الكلام ده على إطلاقه كده غلط. ليه؟ لأن عندنا إشكالين. أول إشكال إن ممكن الصحابي اللي هو متأخر الإسلام يكون سمع الحديث ده من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم. يعني الصحابي هو كافر، سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. تحمله وهو كافر، وفضل شايله كده ما رضيش يحدث فيه حد. لما أسلم راح أخبر به الناس. ممكن. يعني التحمل، وقت التحمل لا يشترط الإسلام، لكن يشترط وقت الأداء. طب هو أداء هو مسلم لكن تحمل هو كافر، مع أن هو رواه متأخر الإسلام، لكن كان في بداية الإسلام ولا ما كانش في بداية الإسلام؟ معايا يا جماعة؟ يبقى كده كده دي ما ينفعش. ممكن كمان الصحابة على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما تقول أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة. طب النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالرؤيا الصادقة وكانت عائشة عندها كم سنة؟ ما كانتش اتولدت أصلا. ما كانتش اتولدت. ويقول أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الرؤيا الصادقة. فهي سمعته من مين؟ بتسمع لأن من النبي بعد كده أو من صحابي آخر. معروف ان الصحابة كانوا يرسلوا بعضهم عن بعض. الصحابة ممكن الصحابة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثقة عنده فيقبل منه الحديث، يبدأ يرويه وما يقولش ان فلان هو اللي اخبرنا بهذا الحديث. يقول لك قال صلى الله عليه وسلم. فالعلماء قالوا هناك مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة كلها مقبولة. فانت تقول لي الان ده ان شاء الله يجي الكلام ده. طب ما في رواية لبعض الصحابة عن التابعين؟ واتكتب كتب في الكلام ده. ما هو الصحابه عن عن التابعين. نقول لك التابعين اللي عدلتهم لو كانوا سمعوه، الصحابه اللي عدلتهم لو كانوا سمعوه من التابعين كانوا يبينون. طالما ان هم ارسلوا الامر يجا الساقط هنا لزاما صحابي. هيجا مقبول. هيجا مراسيل الصحابه بالاتفاق كده كلها مقبوله. مراسيل الصحابه كلها مقبوله. هيجا اذا لما اقول لك الصحابه متاخر الاسلام وروى حديث مخالف للرواه متقدم انت بتقول لي ما نسخ. اقول لك لا، طب اثبت بقى. اثبت ان هو سمعه في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم. ما سمعوش هو كافر وبعدين اداه في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم. اول حاجه. اثبت ان هو صرح بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما سمعوش من من صحابه اخر. لو انت جبت تثبت الامرين دول، لو انت تثبت الامرين دول بقت قرائن قويه ان هذا الصحابي روى متاخر. طيب نضرب امثله. هو بعد كده قبل ما اذكر امثله هذا الكلام، واخر حاجه بيقول لك واما الاجماع فليس بناسخ بل يدل على على ناسخ. طيب مثلا ابن حجر بيقول يعني بيقول لك ان ممكن الصحابي يرسل عن صحابي اخر. يقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليله العقبه ان المصائب للذنوب كفاره، كفاره لاهلها، فمن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفاره له. وابو هريره متاخر قال لك ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ليله العقبه، يعني ده في بدايه الاسلام، ان الذنوب ده في البداية خالص، إن المصائب للذنوب كفارة لأهلها. وبعد كده أبو هريرة ومتأخر الإسلام روى، طبعا ده فين وفين ليلة العقبة، روى واخد بالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري الحق. الحدود كفارة الأهلها أم لا؟ البعض بيقول لي حديث أبو هريرة هذا المثال، وده الطيب إن هو مش صحيح. لكن خلي بالك يا جماعة، في حاجة في النسخ، ودي في الأصول إحنا كنا شرحنا لما شرحنا الأصول عند الأصول شرح موسع، اتكلمنا التوسع والاستفاضة على مسألة الإيه؟ أن الأخبار لا تنسخ. الأخبار لا تنسخ. طالما ان الخبر يحتمل الصدق او الكذب، فده فعلا نقول الحدود كفاره لاهل هذا خبر لا يصلح ان ايه ان ينسخ، لان اللي ينسخ الايه الاحكام مش الايه مش الاخبار. يعني توضا من كذا، بعدين يقول لك ايه لا تتوضا من الدخل لحوم الاضاحي، زور المقابر لا تضر، دي اسمها ايه احكام، يعني بيامرك وينهاك، ده ممكن ايه يخفف ويرخص ويسدد لكن لما اقول لك خبر يوم القيامه يحصل كذا وكذا وكذا لا يصح انه بعد ذلك يقول ايه يقول لا يوم القيامه لن يحدث هذا الذي حدثتم، لا ما هو خبر النبي صلى الله عليه وسلم صدق لا يحتمل الايه الكذب، فلما يقول الحدود كفاره هذا خبر، فما ينفعش بعد ذلك يقول ايه لا ادري الحدود كفاره ام لا، يشكك في الاول، لا ده خبر يجي هذا ايه لا يصح، يجي الحديث الثاني ده ابو هريره مرسل. طيب لما يقول ان وقع التصريح بالسماع له من النبي صلى الله عليه وسلم فيتجه ان يكون ناسخا، روى الشيخان وغيرهما عن جرير رضي الله عنه انه بال ثم توضا فمسح على الخفين، وهم لما سالوه تفتح ازاي هذا كان قبل نزول المائده، وهل اسلم الا بعد نزول المائده، يجدير قرينه ان هو ايه بياكد لهم، خلي بالك يقول انت بتمسح ليه، ده كان قبل نزول الايه المائده اللي جه فيها الامر بالمسح بالغسل الايه للرجلين، فما تمسحش، ده كان في الاول، يقول انا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمت منه هذا الامر، وانا ما اسلمتش الا بعد نزول الايه المائده، فبين ان الحكم مش ايه مش مسح. الكلام يعني واضح مش محتاج امثله ثانيه. بعد ذلك الاجماع طبعا لا ينسخ، لان الاجماع لابد له من دليل، الاجماع لابد له من دليل، فهو يدل على ناسخ ليس وناسخ بايه؟ بنفسه. بعد ذلك ان لم يستطع ان يسمع، يعني الحديث اولا لم يسلم المعارضه، يبقى ده اسمه ايه؟ محبر. طيب لا في معارضة استطعت ان انا اجمع، يجي ده مختلف ايه الحديث، مع ان لم استطع يجي عندي ناسخ وايه ومنسوخ، لم اجد الناسخ والمنسوخ ولم اجد طريقة للدلالة على الناسخ والمنسوخ، بعد ذلك واخد بالك يبدأ الترجيح او يتوقف بين الاحاديث التي ظن ان بينها ايه تعارض، يقول ابن حجر والا فالترجيح ثم التوقف، قال في النزهة وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو، إما أن يكون ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد، متعلقة بالمتن كسماع الراوي من شيخه مباشرة، يعني كده دي قرينة إن هو إيه إسناده متصل أكثر، واخد بالك؟ إن يكون الراوي زيادة يكون اكثر من راوي او زياده في الثقه او زياده في العداله، دي مرجحات في الايه الاسناد، من المرجحات في المتن انه يكون شخص منهم صاحب القصه، زي حديث ابو رافع لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونه وهو حلال، ده معارض الحديث اللي هو ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونه وهو ايه هو محرم، هو ابو رافع يقول انا كنت الايه الواسطه بينهم في الايه في النكاح، يبقى هو صاحب القصه وابن عباس اسمه الحديث ده هو مثل محرم بنفسه، ده هو اصلا تقريبا سوى من الفضل، فابن عباس ما حضروش، اللي كان واسطه بين النبي صلى الله عليه وسلم وميمونه في النكاح مين؟ ابو رافع صاحب القصه هو ادرى بها من ايه؟ من غيره، يبقى ده قرينه للترجيح، وانتم في الاصول ان شاء الله هتدرسوا مرجحات كثيره جدا تتعلق بالاسناد وتتعلق بالايه؟ بالمتن. يرجح بمرجحات في المد او بمرجحات في الايه في الاسناد، او لا يستطيع الترجيح وقبل كده لم يستطع الجمع ولم يجد الناسخ ولا المنسوخ لم يستطع ان يتعرف عليه، في هذه الحاله يتوقف الايه في الاخذ بكلا الايه الحديثين. واحنا قلنا يتوقف ليه؟ لان الحق واحد لا يتعدى. بعض الناس قالوا يتخير يفعل بهذا او هذا، وكلمه يتخير كان هذا ممكن يكون حق وهذا ممكن يكون ايه حق، مع ان الحق واحد. هو لو اقدم على العمل في الشريعه بدليل كده بلا قرائن قد يعرض الشريعه للايه؟ للخطا، لانه قد يختار الخطا فيعرض الشريعه للايه؟ الخطا، وهو اثم في ذلك. احتمال انه يصيب يبقى مصيب، احتمال انه يخطئ يبقى ايه؟ اثم. فطبعا لهذه الاحتمالات هو يتوقف عن العمل بالايه؟ بالحق. لكن يقولون الحق يتعدد، يقول افعل هذا هو حق، افعل هذا هو حق، طالما من حق واحد قد لا يصيبه يعارض الشرع للخطا فيتوقف عن الايه؟ العمل بالحديثين. واحنا ان شاء الله يعني نتوقف لهذا القدر، نكمل في الم